قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غرت للنبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما غرت على خديجة لكثرة ذكره إياها، وما رأيتها قط. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. قال: وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد، فغرت، فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله تعالى خيرا منها. هذه الأحاديث أيضا في باب فضائل أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكنا بالأمس مع حديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقلت إن المعنى كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية، المعنى من هذا الكمال أن الكمال الأمر الذي انتهى وبلغ إلى حده الأقصى، وليس المعنى أن مريم بنت عمران عليها السلام أو أن آسية امرأة فرعون أفضل النساء قاطبة، لا، وإنما المعنى أنهن قد بلغن إلى درجة العالية المنتهية في الكمال، لا يمنع أن غيرهن أيضا قد بلغ إلى الدرجة العالية المنتهية في الكمال، كذلك آسية بنت عمران رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن في هذا ميزة لمريم ولآسية، كما أنه يجب أن يقرر أن هذا الحديث لا يدل على أن مريم ولا أن آسية من الأنبياء كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، وهذه المسألة مسألة نبوة النساء، هل في النساء أنبياء أم أنه ليس في النساء أنبياء؟ هذا موضوع اختلفت فيه أنظار أهل العلم، والذين احتجوا بأنه يوجد من النساء أنبياء احتجوا بهذا الحديث: ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وليس في هذا دليل لما ذهبوا إليه. النبوة والأنبياء في الرجال فحسب وليس في النساء، لأنه إذا قيل إن مريم إن آسية إن أي امرأة من الأنبياء لزم أن تتعرض للدعوة، للإبلاغ، للإرشاد، للتجول، لتحمل الأذى، لأن من يأتي بهذا الأمر لابد أنه يؤذى وما إلى ذلك. ولذا فإن المرأة منها التقي الصديق الصالح النقي، ولكن النبي الذي يوحى إليه ليبلغ الناس لا. ولهذا قرر أهل العلم أن من الولايات ما يكون ما لا يكون إلا للرجال، القضاء لا يكون للنساء، الولايات العامة لا يكون للنساء، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. المرأة لها هوى في الغالب وضعيفة، ليست كالرجل، لو تولت القضاء مثلا وجاء المتخاصمون أمامها وإذا بهذا شيخ كبير وهذا شاب وسيم جميل، الغالب أنها تجنح إلى الشاب الوسيم الجميل. إن المرأة ركب فيها 70 شهوة والرجل ركبت فيه شهوة واحدة. ولهذا لما بدأ الله تعالى بأمر الإغراء والفتنة والزنا قال الله تعالى الزانية والزاني، فبدأ الله تعالى بالمرأة قبل الرجل لأن المرأة في هذا الباب أقوى، ولو صمدت وجلدت وتمالى عليها جماعة كثر لن ينالون من عفافها إلا بعد أن تموت. ولما بدأ الله تعالى بأمر القتل والإقدام قال الله تعالى السارق والسارقة، فبدأ الله تعالى بالسارق لأن المرأة في هذا الباب ضعيفة. ولهذا قرر أهل العلم أن المرأة لا تتولى قضاء. ولما تولت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قيادة حروب الجمل وقاتلت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان معها جماعة من الصحابة وكانوا مجتهدين متأولين، اجتهدوا بأن علي رضي الله تعالى عنه ما بادر بقتل قتلة عثمان الذين أتوا من بعض البلاد الإسلامية وحاصروا الإمام الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. علي رضي الله عنه رأى أن يتمهل قليل حتى يثبت الأمر وتزول الفوضى، بعد ذلك يتولى قتلهم ويتولى جزاء كل من يستحق الجزاء. لكن استعجلت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأراد الله تعالى أن يقع هذا الأمر، فخرجت على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم وقادت حروب الجمل، وضعوها على جمل ووضعوا لها هودج شقدف مستورة لتتولى قيادة الجيوش. فهل نجحت وهل استطاعت أن تغلب على الإمام علي بن أبي طالب؟ لا، مرت على ما يسمى الحوأب. بعد صلاة الصبح وهي في طريقها إلى علي رضي الله عنه وإذا بالكلاب تنبحها، فتذكرت مقالة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسوته وعائشة من ضمنهن: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب. الحوأب اسم موضع ماء. سألت عن الموضع، ماذا يسمى هذا الموضع؟ قالوا يسمى الحوأب. قالت: كأن النبي عناني، ردوني. فتركت القتال. المرأة لا تكون رئيس الجمهورية الآن مرة لا تتولى قيادة الجيوش، الذي يتولى ذلك الرجال كتب القتل والقتال علينا، وعلى الغانيات جر الذيول. المرأة لها أن تجر الذيل، الثوب تطيله، تلبس الحلي، تلبس الذهب، تلبس اللولو، تتزين للرجل، تأخذ لها محفظة تضع فيها حمرة وصفرة، تتجمل مشت مرآة لزوجها، هذا الذي خلقها الله تعالى له بعد ما تقوم بعبادة الله تعالى وطاعته. أما تولي قتال، أما تولي كر وفر، نعم النساء كن يخرجن مع النبي عليه الصلاة والسلام، أم عطية، عائشة، غيرهن من النساء، لكن هل هن القائدات للجيش؟ لا، القائد رسول الله، القائد من ولاه رسول الله، القائد خالد بن الوليد، القائد زيد بن حارثة، القائد من كان رئيسا لهذه المعركة. النساء يخرجن يداوين المرضى، يحملن الماء، لا باس لا مانع. وأما أنها تتولى رياسة وقيادة فهذا ليس من دين الإسلام في شيء. وإذا حصل فانظر ماذا يحصل، وقد حصل في بعض الولايات والحكومات اليوم يوجد نساء هي رئيسة الجمهورية. بالله عليك أنا أناجي عقلك وباطنك، رئيسة الجمهورية والملكة هي التي تصرف الأمور اليوم، أو أن الذي يتولى ذلك رئيس الوزراء في أي بلدة من البلدان، الذي يتولى ذلك رئيس الوزراء. الملكة عبارة عن إن شئت قلت هيكل، تتجمل، تلبس التاج، يضرب لها بالموسيقى وطقوس معلومة لا حاجة إلى ذكرها. وأما الذي يتولى تصريف الحكومة والدولة وما إلى ذلك، مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء وما إلى ذلك. ولذا ترى الملكة حكمها ملكها وراثي، ولكن رئيس الوزراء يتجدد يتغير بعد سنوات وما إلى ذلك. فإذا الملكة اليوم الرئيس اليوم ليس الأمر بيدها، وإنما الأمر بيد الرجال. ولذا لا تتولى المرأة قضاء ولا تتولى ولاية إسلامية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ندد بذلك وقال عليه الصلاة والسلام إن وقع لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام، هل من النساء أنبياء؟ لا. وما هو الصحيح؟ الصحيح أنه لا نبوة ولا أنبياء في النساء، إلا ما كان من أمر سجاح الكاهنة التي ادعت النبوة، ادعت وليست بنبية وإنما هي مدعية، قالت إنها نبية وظهر كاذب فاجر مسيلمة الكذاب ادعى أنه نبي فتزوج مسيلمة النبي الكذاب بسجاح النبي الكذابة، وآل أمرهما إلى أن زيد بن الخطاب وأن الجيش الذي خرج إلى اليمامة قتلوا الكذاب المدعي النبوة وسجاح. فلا تفلح ولن تفلح. بقي لنا أمر في القرآن الكريم ما يشير إلى أن الله تعالى أوحى إلى النساء، كقول الله تعالى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت ثم اقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل، وكقول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا إيحاء إعلام بخفية. قال الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وحي إلى نحل، وحي إلى نساء، فهل هذا الوحي وحي نبوة ودعوة وإرشاد؟ الجواب لا، هذا وحي إلهام، ألهم الله تعالى أم موسى أن تقوم بهذا الأمر وأن ترضع الولد وأن تلقيه في اليم، وبشرها الله تعالى بأن اليم يلقيه بالساحل وأنه يأخذه عدو لها وعدو لله، فكان الأمر كما قال الله. النحل أوحى الله تعالى إليه أن يبلغ البشر، أن يدعو الناس إلى دين الله؟ لا، أوحى ربك إلى النحل وحي إلهام وإرشاد أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فإذا ليس في هذه الآيات ما يدل على أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى امرأة من النساء أن تكون نبية فضلا أن تكون رسولا، إنما جميع الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى الخلق والذين أوحى الله تعالى إليهم إنما هم من الرجال والرجال فقط. ثانيا، في هذا الحديث بيان لفضل عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، وإيماء لبيان فضلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وسيأتينا الكلام إن شاء الله تعالى في الباب الآتي على ما يتعلق بفضل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وإنما المقصود هاهنا إرشاد وبيان لفضل هذه عائشة، وأن فضلها مشبه بالثريد، والثريد عند العرب الخبز واللحم والمرق، إذا جعل طبخ المرق ووضع الخبز على المرق واللحم يقال هذا ثريد، ولا شك أن الثريد أفضل من اللحم وحده، وأن الثريد أفضل من الورق وحده، المرق وحده الذي لا خبز فيه. فعائشة فضلها الله تعالى على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ويأتينا الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى قريبا في الباب الآتي. من الأحاديث الدالة على فضل أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حديث أبي زرعة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة معها إناء فيه دم أو طعام أو شراب، خديجة تأتيك ومعها إناء ماعون فيه إدام أو فيه طعام وفيه شراب. فإذا هي أتتك يا رسول الله فاقرأ عليها السلام من ربها، الله جل وعلا يسلم عليها، وأقرأ عليها السلام مني، وبشرها. الضمير يعود إلى خديجة، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، هنيئا لها. وقد جازاها الله تعالى بحسن صنيعها الذي قامت به، كانت أول من آمن برسول الله، وبذلت نفسها ومالها وجاهها للمصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وآزرته وساعدته، وكانت وزير صدق له صلوات الله وسلامه عليه. المرأة إذا وجد كامل، إذا وجد كريم، إذا وجد شجاع، إذا وجد عاقل، كما يقال في المثل، لا بد أن وراءه امرأة صالحة تقية ورعة تساعد تساند وما إلى ذلك. عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد لما تولى الخلافة نقض كل شيء مما عملته بنو أمية، المظالم ردها، ما أخذه بنو أمية من العطيات ومن الأموال ومن الحدائق ومن كل شيء أخذه ورده إلى أربابه. ووقف عمر بن عبد العزيز رحمه الله موقفا صلب، حتى إنه رضي الله عنه أخذ أموال زوجه فاطمة ووضعه في بيت المال، فعل ذلك لأن فاطمة ساعدته، وفاطمة آثرت الله والإسلام ورسول الله وما عند الله تبارك وتعالى. وكانت فاطمة زوج عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، كانت نعم المساعد له. فخديجة بنت خويلد مقامها عظيم، ومساعدتها للنبي عليه الصلاة والسلام مشهورة معلومة. ينزل جبريل موفدا من قبل الرب لأجل هذه المرأة، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن خديجة تأتيك الآن يا محمد ومعها إناء فيه إدام أو فيه طعام أو فيه شراب، فأقريها السلام من ربها وأقريها السلام مني، يعني جبريل، والله يكفيها فخر وكرامة وتفضل من الله. أولا هي زوج رسول الله، وماتت قبل أن يموت رسول الله، وأي امرأة تزوجها رسول الله وبقيت عنده حتى مات أو ماتت هي قبله وهي تحت عصمته فهي زوج له في الجنة. ولذا يقال عائشة أم المؤمنين، حفصة أم المؤمنين، سودة أم المؤمنين، صفية أم المؤمنين، بقية أزواج النبي أمهات المؤمنين، حرام على كل مؤمن أن يتزوج بهن بعد رسول الله. ولهذا السيدة الجليلة المرأة العظيمة سودة بن زمعة الزوجة التي تزوجها النبي بعد وفاة فاطمة، تزوج النبي بعد وفاة فاطمة ثيب سودة بن زمعة وبكر عائشة، لما كبرت وكأنها شعرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد فراقها تطليقها، اعترفت النبي في الطريق في غير يوم نوبتها أو ليتها، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه يا رسول الله؟ إنني كبرت ولا حاجة لي في الرجال، يعني ما يتعلق بأمر الوقاع والجماع لا حاجة لي في ذلك، ولكن أريد أن أكون زوجة لك في الجنة. وطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تبقى تحت عصمته، فوافق النبي على ذلك، وأعلن السودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها أنها وهبت ليلتها لعائشة، فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها لها ليلتان، ليلتها التي قسم النبي صلى الله عليه وسلم لها، وليلة أخرى التي وهبتها سودة لها. الشاهد: سودة تريد أن تكون زوجة للنبي، فخديجة زوجة للنبي في الآخرة. لو لم يكن إلا هذا الأمر فقط، والله لقد امتلأت سعادة وبشر وفرح وسرور أنها زوج رسول الله في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أضف إلى ذلك أن رب العزة والجبروت يرسل ويوفد ملك أمين من في السماء، أمين من في السماء جبريل، يرسله النبي الله جل وعلا إلى خديجة: أقريها السلام يا جبريل، قل لها إن الرب يسلم عليك. جبريل لا ينزل إلا لأمر عظيم، نزل وهو أمين من في السماء ليأخذ النبي معه إلى السماء، ونقل النبي معه إلى السماء في ليلة الإسراء والمعراج، ارتحل من مكة إلى بيت المقدس على دابة تسمى البراق. البراق ربط الدابة على باب المسجد الأقصى، أحضر الله الأنبياء أرواح الأنبياء وصلوا مع رسول الله. أمر النبي وجبريل أن يصعد إلى السماء، إلى القمر، إلى المريخ، إلى عطارد، إلى الزهرة، لا، الزهرة، عطارد، القمر، الشمس، الفضاء الذي ترى هذا ليس هو السماء، وإنما هذه الكواكب عبارة عن كواكب متدلية بين السماء الأولى والأرض. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، السماء الدنيا القريبة الأولى منا الله زينها بالشمس والقمر وعطارد والنجوم وما إلى ذلك، لكن السماء فوق. أتي بالمعراج جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام، صعد على المعراج جبريل الأمين، جاء بشيء غريب. الشيء الغريب هو رسول الله آدمي، ليس من أهل السماء، ولذا جبريل لما وصل إلى السماء الأولى طرق الباب يستأذن. الملائكة قالوا له: من؟ قال: جبريل. ومن معك؟ لما تستأذن؟ قال: معي محمد. أو أرسل إليك؟ الله جل وعلا أرسلك إليه لتأتي به؟ قال: نعم. فتحوا باب السماء. إذن جبريل الأمين مكانته ليست بالسهلة، ومع ذلك ينزله الله تبارك وتعالى ويوفده ويرسله إلى هذه المرأة الصالحة. ف فالمرأة الصالحة معوان للزوج إذا كانت صالحة، وإذا كانت بالعكس في غالب الأمر هي التي تهيمن على الزوج وتقوده إلى الشر. ولذا قال القائل: الأم مدرسة، إذا هذبتها هذبت شعبا طيب الأعراق. نحن نريد شباب متدين صالح تقي شجاع مجاهد، لا يكون هذا إلا إذا كانت الأم، إلا إذا كانت المرأة صالحة تقية متدينة عالمة، والله إنها لتنفع الرجل كما نفعت امرأة ربيعة بن كعب الأسلمي زوجها. ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه يخدم رسول الله، ليلا يأتي إلى الباب عند الباب ويبقى كحارس، إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم شيء دعا ربيعة، فربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه يقوم بقضاء حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا. لازم ربيعة هذا العمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له مرة: سلني يا ربيعة ما شئت، تمنى، ماذا تريد؟ دار، أرض، عقار، مال، أعطك. لكن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يمهله ليتأمل، فعاد ربيعة بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى إلى البيت، ورأى ربيعة رضي الله تعالى عنه ألا يسأل عرضا من الدنيا، لا أرض ولا مال ولا أي شيء، لأن ذلك زائل. وأخبر امرأته بأنه يرى أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام مرافقته في الجنة، فأقرته المرأة وحمسته وحفزته إلى أن يظل على هذا المطلب، لأنها تعلم لا كنسائنا اليوم أن زوجها إذا كان مع النبي في الجنة ستكون مع زوجها في الجنة مع رسول الله، والمعية مع الرسول ليست بالأمر الهين. ولذا قالت: قال ربيعة وعاد إلى سيد الخلق: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة: أو غير ذلك، يعني سلني شيء آخر غير مرافقتي في الجنة. مرافقة النبي في الجنة سهلة؟ لا، مقام النبي مقام عظيم عالي. قال: لا أريد هذا إلا يا رسول الله، أنت قلت لي سل وأنا سألت، وليس لي مطلب إلا هذا. فماذا قال النبي له؟ أنت معي في الجنة؟ لا لا، وإنما قال النبي له: أعني على نفسك، أعني على نفسك بكثرة السجود. إذا نامت العيون وغارت النجوم ولم يبق إلا الحي القيوم في الليل، قم اركع اسجد، ضع جبهتك في الأرض للرب. عندما ينزل الرب جل وعلا، عندما يبقى ثلث الليل الآخر، الرب ينزل نزول يليق بجلاله. كيف ينزل؟ ما نعرف. ينزل الرب جل وعلا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا ربيعة أنت أعني على نفسك بكثرة السجود. يقول هذا الكلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأنا قبل ليلة البارحة أقرأ رسالة ألفها بعض العلماء المعاصرين جزاه الله خيرا، يقول: إن هنالك، إن في القرن الثاني عشر رجل صالح، رجل صالح. هذا الرجل الصالح يقول: من أخذ وردي وقرأ حزبي يدخل الجنة هو وأولاده، إلا ولد البنت يدخلون على عناق الملائكة. الذي يأخذ وردي هذا ويقرأه يدخل الجنة على عناق الملائكة، على عواتق الملائكة. والله تعالى يقول: وإن منكم إلا واردها، لا بد من أن نرد النار، ولا بد من أن نتجاوز الصراط، والصراط الجسر يوم القيامة منصوب على متن جهنم. الناس يمرون على هذا الجسر إلى أن يبلغوا النهاية. والله عمم: وإن منكم إلا واردها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا بجنبتي الصراط، يعني أن النبي واقف في ذلك اليوم على جنبتي الصراط، أقول ربي سلم سلم، ربي سلم سلم، ربي سلم سلم، لأن على الصراط كلاليب، هذه الكلاليب تأخذ بعض الخلق وتلقيهم في النار. الناس عندما يمرون من الصراط منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كجاود الخيل، ومنهم من يمر يزحف، ومنهم من يمر يجري، على حسب العمل الذي يعمله في هذه الدنيا. ورسول الله بجنبتي الصراط: رب سلم سلم، رب سلم سلم. وأما شيخ الطريقة هذا فإن أتباعه يمرون على أعناق الملائكة ويتجاوزون الصراط. بالله عليكم، هذا كلام مقبول؟ هذا كلام مقبول؟ ولا يقبل هذا إلا معتوه. ويقول هذا الشيخ: ينصب لي منبر يوم القيامة، ينصب لي منبر يوم القيامة. إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين يوم القيامة للحساب والجزاء، وحضر آدم إلى آخر مخلوق في يوم المحشر، ينصب لهذا الشيخ، ولا أسمي، ينصب له منبر يوم القيامة من نور، فينادي منادي من قبل الله: يا أهل المحشر، بهذه العبارة: يا أهل المحشر، والله رجعت إلى المصدر وإذا به يقول هذه العبارة في الكتاب: يا أهل المحشر، هذا ممدكم الذي كنتم تستمدون منه من غير شعوركم. آدم، نوح، موسى، عيسى، إبراهيم، نبينا محمد تحت هذا الشيخ، لأنهم تحت المنبر الذي ينصب لهذا الشيخ. وهذا الشيخ في القرن الثاني عشر الهجري، في القرن الثاني عشر الهجري، هذا يقول هذا الكلام، ويصدق هذا الكلام، ويقبل هذا الكلام، ويكتب هذا الكلام في الكتب، ويدرس ويقرأ ويؤمن به. ومن أنكر هذا الكلام يعتبر لا يحب الأولياء، لا يحب الصالحين، وما إلى ذلك. أنصدق الله جل وعلا ونصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أننا نصدق مثل هذه الترهات التي ما أنزل الله بها سلطان؟ خلاصة الكلام يا أحباب: هذه خديجة رضي الله تعالى عنها، يقريها ربها السلام، ويقريها جبريل السلام، ويقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: وبشرها يا محمد ببيت في الجنة من قصب، وليس القصب قصب الدنيا، وإنما المقصود القصب أن لها بيت، العرب يقولون هذا بيت من قصب إذا كان هذا البيت مجوف. فبيت خديجة رضي الله تعالى عنها من لؤلؤ، هذا اللؤلؤ مجوف كبير، جعله الله تعالى لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وارضاها. يقول الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه: قال أهل اللغة: القصب من الجوهر ما استطال منه بتجويف. فقصر خديجة إما من لؤلؤ ويكون من ذهب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتقر الأعين وتلذ الأسماع وما إلى ذلك، وهم فيها خالدون. هذا القصر ليس فيه صخب غوغاء وصياح وأصوات ولا نصب ولا تعب، كيف يكون في هناك تعب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون إن شاء الله؟ الحديث الثالث الذي ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في فضل خديجة رضي الله عنها، ما روى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، سأله سائل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة؟ قال: نعم، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولئلا يظن ظان أن هذا حديث لأبي هريرة فقط، والناس قد اتهموا أبا هريرة يسوقون من روى الحديث أيضا من بقية الصحابة، فقد روى هذا الحديث أيضا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث الثالث أيضا عن عائشة، وعائشة ضرت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تقول عائشة رضي الله عنها: بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ببيت في الجنة، ببيت في الجنة. كل هذه الأحاديث تدلنا على ما تفضل الله تعالى به على هذه المرأة الصالحة خديجة، التي هي رغبت في رسول الله، وهي التي خطبت رسول الله، لأنها علمت وسمعت وبلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه من الفضل والنبل والأمانة والصدق والوفاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بقيت أحاديث في فضل خديجة رضي الله عنها. الحديث الخامس حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت عائشة تقول: ما غرت على خديجة. المعنى: ما غرت ولا أصابتني غيرة شديدة كغيرة الشديدة على خديجة بنت خويلد. أنا غيرتي على النساء كثيرة، أغار على زينب، أغار على حفصة، أغار على سودة، أغار على بقية زوجات النبي، ولكن الغيرة التي أترتني وأصابتني وأهمتني غيرتي من خديجة أعظم من جميع نسوة رسول الله. وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما عاصرت خديجة ولا أصبحت ضر لخديجة في وقت واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طيلة وجود خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها لم يتزوج النبي عليها امرأة، ولكن عائشة تقول: أنا كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة ويثني على خديجة، فثناه على خديجة وهي ميتة غائبة غير موجودة جعلتني أغار عليها، يا ليتني أفضل على خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهل هذه الغيرة التي غارتها عائشة على خديجة الميتة لأن خديجة ماتت قبل أن يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام عائشة بثلاث سنوات، عائشة صغيرة، ماتت خديجة قبل أن يهاجر رسول الله بثلاث سنين، هاجر وبقيت عائشة لأن النبي تزوجها ولها من العمر ست سنوات، بعد الهجرة بقيت ثلاث سنوات وهي في بيت أبيها، لم يدخل عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولما بلغت التاسعة من العمر دخل النبي عليها. قد يقول قائل: فتاة في التاسعة من العمر أتستطيع على الرجال؟ الجواب موجود فينا اليوم، وفي بعض أقطارنا الإسلامية اليوم تجد فتاة عمرها 9 سنوات لجودة الهواء والغذاء والموضع الذي تعيش فيه، وإذا بها كامرأة كبيرة وإذا بثديها كبيرة، الوضع يختلف والوضع يتغير، وليس حال الأمس كحال اليوم. وقد ذكر علماء الفرائض عن الشافعي أنه أدرك جدة لها من العمر 12 عام، 12 عام وهي جدة، حملت وهي صغيرة، وكبرت ابنتها وهي صغيرة، وتزوجت وولد لها ولد. هذا ليس بغريب، يقع ويحصل، وفي بعض البلاد الإفريقية اليوم يوجد فتاة متزوجة ولها من العمر 8 سنوات تلد ولها أولاد، هذا ليس بغريب. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما دخل على خديجة، على عائشة، لما بلغت من العمر 9 سنوات رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومع ذلك فإن عائشة تغار على خديجة الميتة، ولذا قالت عائشة باعتراف منها، وتشكر، تشكر عائشة غارت على رجل دنيا أو غارت لجاه أو غارت لمال أو غارت لشيء، إنما غارت على سيد الخلق، فهي تستحق الكرامة. وهذا دليل على عوفاء وفور عقلها وكمال رشدها، أن أتت زينب بطعام، زينب بن جحش، وزينب بن جحش كانت تنافس خديجة، زينب بن جحش ابنة عمة رسول الله، وزينب بن جحش التي زوجها الله رسول الله، وتدل على بقية النسوة وتقول أنتن زوجكن آباؤكن وأما أنا فإن الله زوجني من فوق 7 سماوات. أضف إلى هذا قربها لرسول الله، أضف إلى هذا أنها كانت تجيد الطهي، الطبخ، وعائشة تعلم أنها تجيد الطبخ. وإذا بزينب صنع الطعام وبعثت به إلى رسول الله مع خادم إلى بيت عائشة، فلما جاءت الخادم وعلمت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن هذا طعام من زينب، ما كان من عائشة رضي الله تعالى عنها إلا أن ضربت الإناء فسقط على الأرض وتناثر الطعام، والنبي يرى وينظر حاضر صلوات الله وسلامه عليه. ماذا قال وماذا فعل؟ أعطانا درس للصبر والحلم والرقة والعطف، وعدم علو الرجل على المرأة، وعدم الغضب حالا، وإنما على الرجل أن يكون صبارا، أن يعلم بأنهن خلقنا من ضلع أعوج، إن ذهبت تقيم الضلع الأعوج كسرته، وإن أبقيتها استمتعت بها وبها عوج، وإن أنكرت عليها خلق حمدت أخلاقا كثيرة الله جعلها عن طريقها، ما ضرب، ما ثرب، ما لعن، ما طلق، ما طلق الحاج عمر. بمجرد ما يرى المشهد هذا، ضربت الطعام وتناثر الطعام، هاي اسمعي والله انت بالثلاثة، واذا ما كفى الثلاثة 70 حتى لا تسمع الضر الثانية انه ما فعل شيء. ولكن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه جمع الطعام واخذه وقال لعائشة رضي الله تعالى عنها طعام بطعام واناء باناء، هذا طعام الان ما فسد لا يصلح، عليك ان تأتي ببديل منه. والاناء عندما وقع على الارض انكسر عليك أن تأتي بإناء غير هذا الإناء. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه تسليما كثيرا كبيرا. غير على النبي لا على شيء آخر. غير أخرى عجيبة غريبة، جاءت امرأة أعرابية جميلة وضيئة تسمى ابنة الجون، تزوجها رسول الله وأعطاها نساء يهيينها للدخول عليها، وكان من حظ ابنة الجون أن الذي يهيئها عائشة وحفصة. هيانا ابنة الجون، مشطناها سرحنا شعرها طيبنا، أثناء العملية قلنا لها أنت تريدين الحظوة مع رسول الله، تريدين أن تعيشي وتبقي مع النبي عليه الصلاة والسلام، إن كنت تريدين الحظوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليك ليلة العرس قولي له أعوذ بالله منك، فإذا قلت له أعوذ بالله منك حظيت برسول الله وبقيت معه. المسكينة تريد الحظوة من رسول الله، فدخل عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولما دنا النبي منها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله منك. ما معنى أعوذ بالله منك؟ أعوذ بالله منك يعني أني أجعل الله وقاية بيني وبينك، لا تدنو مني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معناه أنني أجعل الله جل وعلا حاجزا ودرعا واقيا يمنعني شر هذا الشيطان، هذا معنى أعوذ. العذاء عياذة بمعنى اللجوء إلى الله، أنا ألجأ إلى الله حتى يمنع شر يمنع مني شر ذي الشر. أعوذ بالله من هذا، أجعل الله وقاية بيني وبينه. فأعوذ بالله منك يعني لا تدن مني ولا تقربني واتركني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد عدت بمعاذ، الحقي بأهلك. عندنا في المثل يقولون عفارم عفارم على عائشة، تريد أن تختص بسيد الخلق، تريد أن تبقى لا تأتي امرأة جميلة بعد ذلك تسلب كل قلب النبي، وعائشة هي الحظية. ما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام امرأة بكرا قط إلا عائشة. جميع زوجات رسول الله ثيبات، وما تزوجهن النبي عليه الصلاة والسلام إلا لغرض. أم سلمة زوجة أخيه من الرضاع، مات أخوه من الرضاع ترك أولاد، زينب درة عمر سلمة، أيدع هؤلاء؟ ضمهم إليه. لما خطبها أم سلمة قالت يا رسول الله أنا مصبية عندي صبيان وأنا عندي غيرة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أما صبيتك فرزقهم على الله، وأما غيرتك فإني أسأل الله تعالى أن يزيلها عنك. أم حبيبة بنت أبي سفيان ارتد زوجها بالحبشة وبقيت بالحبشة، وأبوها أبو سفيان الرجل المناوي القائد عظيم قريش بمكة، أيدع النبي أم حبيبة المسلمة وحيدة فريدة شريدة بالحبشة؟ بعث إلى النجاشي، النجاشي زوجها رسول الله، رسول الله أعطاها مالا عظيم لأنها زوجة سيد الخلق، بعثها إلى رسول الله. أبو سفيان بلغه الخبر، وأبو سفيان يومها عدو لدود لسيد الخلق. لما سمع ماذا قال أبو سفيان؟ قال ذلك الفحل الذي لا يجدع أنفه، مع أنه عدوه القتال بينهم، ومع ذلك يعلم مقدار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا تزوج النبي أم حبيبة بنت أبي سفيان صفية، زوجة ابنة نبي من الأنبياء صفية، نسلها يعود إلى هارون بن عمران. عائشة ابنة صديقي عمر، ابنة حفصة، حفصة ابنة وزيري صلى الله عليه وسلم. جميع زوجات النبي ثيبات، ولم يتزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول المستشرقون وكما يقول الغربيون وأعداء الإسلام، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج هؤلاء النسوة التسع إلا لأنه شهواني، إنه زير نساء، جمع نساء. الشهواني يقف هذا الموقف، الشهواني يتزوج أبكار عمرها 14 15 وما إلى ذلك. ونحن نرى هؤلاء الغربيين عليهم لعائن الله يأتون إلى بعض البلاد باسم السياحة، شيخ كبير بالغ من العمر 60 و70 أحيل إلى التقاعد، يريد أن يعطي نفسه في آخر عمره مناه، فيأتي إلى بعض البلاد وينزل في الفنادق ويكون مع المومسات الصغيرات الشابات، ولا تراه يمشي مع كبيرة في السن. هذا هو الشهواني. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاشاه، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أباح له أن يتزوج هذا العدد، يتزوج هذا العدد ويكون تحته هذا العدد أيضا، لأمر عظيم سامي. النبي رسول البشرية جمعاء، إذا خرج، إذا دخل، إذا ذهب إلى السوق، الناس ينقلون عنه ويبلغون ما روى عنه، ولكن إذا دخل في الدار معه امرأة واحدة، معه 4 نسوة، 4 نسوة في التبليغ لا يكفينا. ولذا أباح الله تعالى له أن يتزوج بهذا العدد، وأباح الله تعالى له أن يتسرى بما شاء. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن له من السراري إلا ماريا القبطية وريحانة اليهودية. ماريا القبطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولدت له إبراهيم، وأما ريحانة فإنها لم تلد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قالت عائشة: ولقد هلكت قبل أن يتزوجني ب3 سنين لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائل عائشة، صديق خلائل خديجة، صديقات خديجة، يبعث النبي إلى فلانة وإلى فلانة وإلى فلانة. وهذا مما دعا غيرتي أن تشتد على خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حديث آخر عن عائشة: ما غرت على نساء النبي عليه الصلاة والسلام إلا على خديجة، بمعنى غيرتي على خديجة لا تحد ولا توصف، وإني لم أدركها. قالت رضي الله تعالى عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي كامل صلى الله عليه وسلم. قالت: فأغضبته يوما، عائشة تقول: فأغضبته يوما فقلت: خديجة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها، الله رزقني حبها، افعلي ما تشائين، لن تصلي إلى مقدار خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والله يدافع عن الذين آمنوا. وأكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله.